ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أولا، قبل البدء وخوفا ربما من أن أنسى، غدا عندنا درس، غدا عندنا درس في هذا الوقت يعني كما هو العادة. ممكن لا يكون أصول وقت، ولكن تتم فقط لدرس الأحد، لدرس الأحد يدخل يعني في معناه. نعم. السؤال هو: عرف النهي وخذ من تعريفه ما يستفاد من شبهه بالأمر. نعم، عرف النهي وخذ من تعريفه ما يستفاد من شبهه بالأمر. أما تعريف النهي فكما قال الشيخ رحمه الله: قول يتضمن الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، كقوله تبارك وتعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أهواء الذين لا يؤمنون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وغيرها من الآيات. ووجه التشبيه بينه وبين الأمر أن كلاهما يدخل في الطلب، أما الأمر ففيه لزوم الفعل، وأما النهي فيه لزوم الترك، وكذلك كلاهما يكون الطالب على وجه، يعني طالبا هذا الأمر على وجه الاستعلاء. هذا هو وجه الشبه بينهما. وبعضهم قال: يعني النهي يندرج تحت الأمر، لأنه ما من شيء أمر به إلا وقد نهي عن ضده أو بعض أضداده. نعم، إذن هذا هو نعم الجواب، أن غالب مسائل النهي هي نفسها التي في الأمر، وهذا كذلك الطلب التعريف يفيده قول. عندما قلنا قول هكذا نقول أيضا في الأمر هو أيضا قول، قول لا يستفاد بالإشارة ولا بأي طريقة من طرق التعبير، بل لابد أن يكون قولا، يعني كما سوف نرى يستفاد بصيغة معينة. هذه الصيغة المعينة إذا كانت في الأمر هي افعل، ففي النهي هي لا تفعل، افعل لا تفعل. نعم. إذن يتضمن طلب الكف. نعم، وأيضا الأمر يتطلب طلب الفعل، الفعل نعم، وعلى وجه الاستعلاء فيهما نعم، وبصيغة مخصوصة فيهما نعم. إذن هذا هو نعم أعرف النهي وخذ من تعريفه ما يستفاد من شبهه بالأمر. السؤال الثاني: ما هي صيغة الأمر وما هو الملحق بها؟ ما هي صيغة النهي وما هو الملحق بها؟ نعم. ما هي صيغة النهي وما هو الملحق بها؟ ما هي صيغة النهي وما هو الملحق بها؟ عمر، صيغة النهي هي الفعل المضارع المقرون بلا النهي. إذن هي يعني الفعل المضارع مقرونا بلا النهي، هذا تمام. نعم واصل. ويلحق بها كل وصف دال على تحريم أو منع أو ثواب لفاعله عقاب لفاعله. نعم، إذن يلحق بها ما له نفس حكمها نعم من صيغ أخرى، كقوله مثلا اترك لا تفعل، كف اجتنب، ونحو ذلك من الصيغ. نعم، ماذا؟ ولكن قلت لما كانت يعني بمعنى دع، اترك لها حكم هذه الصيغة، هي نعم صيغة الأمر لكن ليس الأمر بالفعل، هي أمر بالترك. النهي كذلك أمر بالترك. نعم، إذن هذه في الحق لها صيغتها نعم، يعني تعمل نفس عملها أو تفيد ما تفيده صيغة النهي، وربما كذلك يفيد ما في صيغة النهي، مثلا يقول حرام عليكم، ولا مثلا أيضا عدم الثناء أو ماذا؟ نعم، هذا يوصف بالحظر ونحو ذلك نعم من العبارات، أو تمثيله مثلا بمثل سيء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني معنى ذلك هذا كأنه يفيد النهي، يفيد أن هذا الفعل اللي هو العود في الهبة منهي عنه. إذن لنواصل كذلك هذا الفصل من عند قوله: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ من يدخل في الخطاب؟ إذن هذا استفهام ولا بأس أن تجعل عناوين الفصول. نعم، نعم، قلنا لا يدخل، صيغة النهي صيغة واحدة لا تفعل، لكنه يفيد ما يفيد هذه الصيغة، طلب الكفك دع، اترك اجتنب، هو صيغة أمر نعم، ولكن هذه صيغة أمر لما كانت هي أيضا طلب الكف فتعطى حكم صيغة النهي. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم، إذن فاجتنبوه في قوة قولك لا تشربوا لا تشربوا الخمر. نعم. إذن قال من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. نعم. العبارة ما سمعت. قول الشارح رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا على وجه الاستيلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. هذه العبارة فقط زيادة توضيح فيها. نعم. قال نعم. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء الالتماس هكذا، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. نعم. نحن قلنا أنه لا بد للآمر هذا أن يكون مستعليا، والاستعلاء قلنا هي صفة للكلام، صفة للكلام. نعم. بخلاف العلو الذي هو صفة للمتكلم، للمتكلم هو نفسه عالي يستحق العلو، وهذا لغير ربنا تبارك وتعالى لا يوجد. نعم. ولكن وجود الاستعلاء، الاستعلاء هذه صفة في الكلام، معنى الشخص وإن كان ليس عاليا أو عاليا نوع علو على كل حال، لا ليس معنى أن ذلك يصير هكذا. نعم. ترى في كلامه عبارات تفيد، ربما لو قرأنا نقول هذا أمير، هذا أمير، هذا سلطان، هذا كذا إلى آخره، يتكلم بصيغة افعلوا وقلت لكم لا تفعلوا، ربما كذلك يوبخ وكذلك إلى آخره. نعم. نعم. قال: فخرج بقولنا، فخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، معنى طلب الكف يكون على وجه الاستعلاء. نعم. خرج للالتماس، الالتماس ليس في استعلاء أحد الناهيين، ليس على الاستعلاء، بل ربما الشخص يقول لو لصاحبه يقوله من فضلك لا تفعل هكذا بهذه العبارة، يقول له من فضلك لا تفعل كذا، بمعنى لو تكرمت، ويتكلم له بهذه الصيغة التي طبعا يريد منه أن يكف، ولكن كفه ليس كفا إلزاميا كما يقع من المستعلي بالنسبة لمن دونه أو للعالي لمن دونه، ينهاه ويكون نهيه له إلزاميا أن يمتثل. هذا ملتمس، ملتمس معناها النظير، يقول لك لا تفعل من فضلك مثلا، يعني اجتنب كذا، لا تفعل كذا. إذن وكذلك الدعاء الذي يكون منه ودون دون المطلوب منه، نحن نفس الصيغة، صيغة لا تفعل، نقول ربنا لا تؤاخذنا، هذه لا تؤاخذنا نفس الصيغة التي لو كانت في فعل آخر تأتي من ربنا عز وجل لعباده وتكون ماذا؟ نقول لها نهي. نعم. ولكن عندما نقولها نحن عباد الله، نعم، ونخاطب بها ربنا، نقول فيها أنها ماذا؟ دعاء. إذن خرجت كلمة استعلاء، أخرجتها دعاء، لا تؤاخذنا، لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. واضح؟ نعم. ماذا؟ وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، مما يستفاد من النهي بالقرائن. نعم. هناك كذلك أيضا ما يفيد النهي، لكن ليس الصيغة وليس فيه استعلاء، ولكن يفيد بأن هذا ناهي. لو قال لك قائل كيف عرفت أن هذا نهي؟ تحتاج إلى الاستدلال، بخلاف ما لو قلنا نحن النهي مباشرة نأتي إلى الصيغة ونقول هذا النهي وارد من كذا إذن فهو نهي، بخلاف ما إذا ليس فيه شيء من هذا وإنما نقول القرينة تفيد كذا. القرينة من أي شيء يحف بالكلام ويحيط به مما يكون ربما يصرف هذا الكلام إلى أنه يصير لهيا، هذه تطبق قرينة. قال لنا ما اقترن بالكلام وصرفه إلى ما لا يدل عليه نفس نص الكلام، واضح لذلك. نعم السلام عليكم. إذن توقفنا عند نعم من يدخل في خطاب الأمر والنهي. إذن هنا مباشرة صراحة جمعهما، كنا نقول بأن النهي ما من مسألة مسائل الأمر إلا ونظيرها في الأمر في النهي. نعم وهنا جمعهما بصريح العبارة، قال من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، والمقصود من يصلح لأن يؤمر وينهى، يعني المكلف. ما هي الشروط التي يكون عليها حتى نقول أنه مخاطب، مخاطب بالأمر وكذلك بالنهي؟ معناه ما هي المواصفات التي تكون فيه؟ نعم قال رحمه الله الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، هو المكلف. والمكلف لا ننسى دائما أنها نفسها تشعر أيضا بأنه ماذا؟ بأنه يعني فيه استعلاء، استعلاء ممن كلفه، وأن هذا المكلف مستعلى عليه. مكلف ليس مكلف، مكلف يعني صيغة اسم مفعول، صيغة اسم مفعول معناها كلف. من كلفه هذا الذي خاطبه بالنهي، ولا شك أنه مستعلى عليه. لا شك أنه مستعل عليه. وقلنا دائما كلمة التكليف فيها بحث يتعلق باستعمالها، وهل هي من المناهي اللفظية؟ نعم كما صنفها الشيخ بكر في يعني كتاب له مشهور، نعم سماه هكذا المناهي اللفظية، أم أنه لا بأس مع تفصيل فيها. نعم قال الذي يدخل في الخطاب، الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ. البالغ الذي بلغ سن التكليف. نعم العاقل، لأنه ممكن شخص يكون بالغ من حيث السن، بالغ وسن التكليف هو 15 سنة، وإذا ظهر تكليف قبلها فلا بأس كذلك، لأن التكليف الأمر الذي هو نريده بالتكليف الحق هو العقل، ولكن العقل أمر ممكن جدا يصعب أحيانا ضبطه. يقول هذا إنسان عنده عقل ولا عنده، ما عنده العقل، عنده العقل كافي لفهم الخطاب ولا مجرد عقل؟ لأن رأينا أن هناك ما يسمى بسن التمييز، سن التمييز الشخص فيها عنده عقل، لكن العقل لم يلقى إلى درجة أنه يصير مخاطبا بالتكاليف. نعم وذلك جعل الشرع له علامات حسية بحيث لا يبقى فيها نقاش كلام، هذا عقل ولا ما عقل، ممكن نختلف نحن الاثنين، قال هذا عقل ولا مش عقل، ممكن يختلفنا. فجعل لها علامات حسية، إذا ظهرت هذا الشخص لا يكون إلا بالغا. نعم هي في الذكور مثلا كما هو معروف نبات الشعر في مناطق معينة كالعانة مثلا والإبط، نعم نبات الشعر الغليظ، وإلا فشعر رقيق هكذا الذي يكون كالطرة في الشارب مثلا، وإنما شعر يظهر عليه صاحب الطفل بأنه انتقل إلى سن أخرى، هذه السن تسمى سن الشباب، دخل في سن الشباب. نعم وقبلها كان في سن الطفولة، ما تراوح الطفل على كل حال أو حتى سن الصبا. نعم. إذن فقلنا نبت الشعر أو ظهور الرائحة نعم في الإبط وعلامة أخرى يذكرها الفقهاء أيضا تتعلق أيضا بخشولة الصوت نعم ونحو ذلك وخروج المني علامة أيضا من أظهر العلامات والأنثى كذلك عندها أيضا علامات وأظهرها هو الحيض أن تحيض وأن ينبت لها ثدي وتشترك مع الذكر في بعض العلامات نعم ولكن إذا تأخرت هذه قد تتأخر نعم فخمسة عشر عام إذا بلغها من بلغها من الأطفال أو البنات فنقول له أنه صار نعم بالغا صار بالغ بالغ معناها البلوغ السن الذي يكون به مخاطبا بكل ما في النصوص الوحيين من خطابات من أمر ونهي وقال كذلك العاقل العاقل نعم العاقل هذا اسم فاعل من عقل العقل هنا نقول بمعنى ربما الإدراك العقل الإدراك ونقصد بالعقل معناها الشخص الذي عنده الغريزة هذه التي طبعا تعقله والعقل هو الحبس أو المنع ما تمنعه مثلا من أن ينساب نحو كذا وكذا من أشياء ممكن لا يفعلها العقلاء حمد الله. نعم لأن العقل العقل في حقه هو آلة فهم الخطاب العقل هو آلة فهم الخطاب بحيث إذا كان الشخص سكرانا أو كان في حالة من الذهول المراد به آلة فهم الخطاب في ذلك الوقت كأنه يعني مغيبا إذن قال البالغ العاقل وسوف نذكر كذلك غير هذين قد يكون الشخص بالغا عاقلا لكنه غير مخاطب لأجل أنه غير قادر أو لأجل أنه جاهل نعم هذا كذلك سوف نذكره في أثناء الكلام إن شاء الله نعم. قال فخرج بقول البالغ الصغير نعم ماذا قلنا أولا أن العقل الذي هو آلة فهم الخطاب يمكن أن نختلف فيه نحن إذا ترك الأمر لنا فقط بحسب ما نراه بحسب ما كذا ولذلك العلماء اختلفوا في قوله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا نتبحث هنا تجد فيها اختلاف كبير فإن آنستم ترك الأمر إلى الإيناس بمعنى مجرد الإحساس فقط فقال بعضهم إيناس الرشد بمجرد أن يظهر منه أنه إنسان محافظ على ماله وقال بعضهم هل إذا كان عنده مثلا يعني عنده فسق وفجور لكن في غير المال جوز إعطاءه ماله إنسان مثلا عنده فجور متعلق بالغنى متعلق بالنساء متعلق بالكرة لا أخذ ولكن من إيش المال تراه شحيح والأمر متعلق بالمال هو إعطاء المال لليتيم بمجرد إناس الرشد فإذا وجدنا عنده من جهة المال حرص وليس فيه يعني لعب نعطيه ماله وإن كان فاسقا في سائر أموره ما عدا المال نعم وقال بعضهم إناس الرشد أن يصير ربما كذا سن معين ذكره له إلى آخر ذلك في هذه الآية يعني المتعلقة بإعطاء المال هل مجرد البلوغ إعطاء المال؟ لا البلوغ ما إناس الرشد الرشد المتعلق بالمال قلت أن العقل لما كان أمرا قد يختلف فيه الناس هل هذا عنده عقل ولا ما عنده عقل ولا كذا وكذا يعني الشارع لم يوكله إلى هذا فقط وإنما جعل له علامات حسية حسية هذه العلامات الحسية يقال أن الشخص إذا بلغ هذا السن لا بد أن يكون عنده العقل الذي به يفهم الخطاب وهي تلك العلامات التي ذكرنا منها ما ذكرنا وإذا ممكن تأخر شيء منها ممكن يتأخر موجود كثير نعم الإنسان يتأخر في نبات الشعر يتأخر في الاحتلام يتأخر في كذا بكذا فيبقى خمسة عشر عاما هي الحد من حيث السن. حتى وإن تأخر تعلمت إذا بلغ 15 عاما فنقول هذا نعم بالغ. وإذا قلنا بالغ فقضية العقل إذا لم يكن سلب بأشياء أخرى فالمفروض العقل، المفروض 15 عاما عقل. النبي عليه الصلاة والسلام رد من رد من الصحابة في أحد لأجل ماذا؟ هذا السن. والعلماء أقوى ما يعتمدون عليه في تحديد سن البلوغ ب15 عاما قصة أحد، قصة أحد أنه رد فلان وفلان وفلان من الصحابة لأنهم لم يرهم بلغوا هذا السن، فإذا هم غير مكلفين وغير مخاطبين بالجهاد، فردهم. وقبل من قبل لما رآه نعم بلغ يعني، وبعضهم رده في بدر وقبله في أحد، بعضهم استصغره في بدر وقبله في أحد، وبعضهم حتى في أحد وردهم. هذا خلاف للمالكية مثلا يقولون بأن يعني بلوغ 18 عاما هكذا يقولون، فهذا يعني واضح ما في. نعم قال فخرج بقولنا البالغ الصغير، الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. إذن ليس مكلف تكليف مساوي، مساوي يعني لعله سوف يأتي كذلك توضيح لها، مساويا للبالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. إذا قلنا سن التمييز يعني 7 سنوات، وليس هناك نص صريح في ذلك إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة إذا بلغوا 7. نعم. إذن قال بعد التمييز، مقصود التمييز معناه يميز بين الأشياء ويفهم الخطاب ويرد الجواب. قال بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. إذن من هذا الباب، ليس من باب أنه مخاطب وإذا تركها يؤدب ويعذر وإلى آخره، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. إذن كذلك هذا هو المقصود، بحيث إذا دخل سن البلوغ يكون يعرف بأنه لا يجوز الكذب، لا يجوز شرب الخمر، لا يجوز الخلوة بالنساء إلى آخر ذلك. قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. وخرج بقولنا، وخرج بقولنا العاقل، العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي. العاقل والمجنون خرج المجنون خرج بقول العاقل. إذن المجنون والمقصود به ذلك المجنون الطافح الذي معلوم أنه حتى كلامه مع الناس يعني عنده صفة كلها يعرفها، لا يفهم كلامك لا تفهم كلامه ولا مراده، فهذا ليس له قصد. نعم. هناك بعض نوع جنون يعني ابتدائي، نعم، فهو مكلف بقدر ما معه من العقل، عنده ما يشبه ربما نوع جنون، بداية جنون، حالة من ضعف العقل شديدة جدا، ليست بلد أقصد جنون بمعنى سوء التصرف، يتصرف تصرفا لو رآه شخص يقول هذا شخص يفعله لا يفعله إلا مجنون هكذا، هذا بحسب عقولهم. نعم. ربما بعضهم يسميهم معتوه. نعم. قال وخرج بقول العاقل المجنون، المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، معناه ليس مخاطب أصلا. نعم. ولا يجوز لنا كذلك نحن أن نقول للمجنون قل صلي، ولا نقول صوم، ولا نقول، لأنه في الحق هذه أفعال ليس لديه النية ولا القصد، لا يفعلها عن نية وقصد، هو أصلا الإنسان ليس عاقل. فكون مثلا بعض الناس يعني ممكن المجنون هذا يأمره وينهاه، ولا مثلا يأتي به إلى مواضع العبادة وما إلى ذلك من شيء كله في الحقائق، إنما هو المفروض أنه لا يفعل به ذلك. قال ولكنه يمنع مما فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل، لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه، لعدم قصد الامتثال منه. نعم، إذن لو فرض أنه فعله نعم، فإنه ممكن قصد الامتثال الذي يكون عند العاقلين هو لا يتأتى منه ولا يتصور أن يأتى منه. إنسان هكذا تراه يعني في تصرفات المجانين، فواضح فيه أنه نعم فهو مجنون غير مخاطب، وحتى ولو فعلها لا يفعلها بقصد الامتثال. وإذن فنعم، قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. إذا انتبهوا جيدا، هذا من الشيخ رحمه الله بيان حتى لا نقع في اللبس بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا كذلك واحد من الفروق العملية التي بها نتبين الفرق بينهما، بين الأحكام التكليفية التي ينظر فيها إلى الخطاب إلى إلى إلى المكلف، مخاطب هو أم ليس مخاطب، مخاطب بالنصوص، إذا كانت واجبة فهي واجبة عليه، إذا كانت مندوبة، إذا كانت تحريم فهي تحريم، إذا كانت كراهة، إذا كانت إباحة، هذا في المكلف البالغ العاقل. وأما إذا كان الأمر يتعلق بأمر ليس تكليفا، إيجاب الزكاة، عندنا مجنون عنده مال، مثل إنسان كان صحيح لباس عليه كذا كذا، فيظهر عليه أنه تغير، ظاهر عليه أنه تغير، يعني أنه صار مجنونا، يعرف ذلك منه الناس ويعرفه أهله ويعرفه كل واحد، ماذا نفعل؟ نحجر عليه ماله الذي أو أقرب الناس إليه، أبوه مثلا أو أخوه أو عمه، يحجر عليه ماله، الحجر من منع التصرف في ماله، قال أمنعه. نعم، متزوج غير متزوج، له أولاد ليس له أولاد، يحجر عليه ماله لأنه صار يتصرف غير تصرف العقلاء، معناه ممكن ماله هذا كامل يخرجه ويرميه، ولا ممكن يعطيه الواحد ولا يهبه، يحجر عليه ماله أولا. ولكن الكلام هنا الشيخ الذي ذكره، نعم، مسألة إيجاب الزكاة، عنده مال بلغ النصاب، هل نخرج منه المال، نخرج منه الزكاة؟ نعم، نخرج الزكاة منه. نعم، وهذا كذلك على قول الشيخ كأنه ذهب إليه، وهو قول الكثير كذلك، نخرج المال من زكاته. إذا ذكرنا هذه المسألة سابقا وقلنا بعضهم أوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ذلك لأنه اعتبر أن إخراج الزكاة من هذا المال يعتبر من حكم وضعي، قال هذا حكم وضعي، يعني كأن الشارع قال المال، أي مال بغض النظر عن مالكه، إذا بلغ نصابا هو كذا فإنه تخرج منه الزكاة، حق للفقراء والمساكين تخرج منه الزكاة بغض النظر عن صاحب هذا المال، هكذا إذا نظر إليه. وبعضهم قال لا، الزكاة كالصوم كالصلاة كسائر العبادات، تجب على شخص نقول عنه أنه مكلف في الزكاة، كذلك تجب على كذا، نحن نقول بناء على هذا نقول الزكاة تجب، لكن ليس تجب على، تجب في، واضح، ليس تجب على فلان ولا زيد ولا عمرو لأنه عاقل، بل لا، وإنما تجب في مال إذا بلغ النصاب تجب في الزكاة. إذن ولو كان مالكه صبيا فتجب. إذن هكذا يريد الشيخ أن يفهمنا. نعم، ولا يرد على هذا، لا يرد على هذا إيجاب الزكاة، لأنك قد تعتقد تقول ها هو المجنون وتجب عليه الزكاة، كيف تقولون أن الخطاب مخاطب العاقل؟ إذن قال في الجواب عنه: والحقوق المالية، الحقوق المالية مثلا عليه ديون، مجنون مثلا ولا صبي عليه ديون، مجنون عنده مثلا زوجة وعنده أولاد وعنده كذا، أخذنا نستدين وننفق من مما استدنا على أولاده وعلى زوجته، وعنده منحة تعطلت لأجل إصلاح الوثائق مثلا وكذا وكذا، الدولة مثلا خصصت لهذا النوع مثلا مبلغ مالي يدفع له كل شهر، ولكن ربما عطلنا شيئا من الإجراءات الإدارية في الوثائق وكذا وكذا، فاستمرت ممكن إلى 5 أو 6 شهور إلى آخر المشهد، وكنا في خلال هذه المدة ننفق على أولاده، عنده أولاد ونفقتهم يعني ننفق ونكتب. فحتى فلما يعني الدولة صرفت له هذا المال، قلنا هذا المال نؤدي منه ديون الناس، يسأل في فلان كذا، يسأل في فلان كذا، يسأل في كذا، فهي ديون، نعم تجب حقوق الناس فتجب لهم فنعطيها لهم. نعم قال: إيجاب زكاة الحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، مع أننا في حقة فيما عدا هذا وما يشبهه كنا نقول أنهم غير مخاطبين، لأن إيجاب هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، جواب هذا الإيراد، جواب عن هذا الإيراد، معناها من أورد علينا هذا واستشكله أو اعترض به فإننا نجيبه بهذا الجواب. نقول: لأن إيجاب هذه الحقوق المالية والزكاة وما شابه، نعم، مربوط بأسباب معينة، متى وجدت، إذا ليس مربوط بكونه بالغ عاقل، لا، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. انتهى، هذا هو جواب الشافعي كافي رحمك الله. نعم، إذن فهي منظور إلى الأسباب، متى استدان شخص معين وجب تسديد، وجب التسديد، متى حصل استدانة هذا هو السبب من شخص معين فهذا حق مالي. نعم، متى بلغ مال النصاب ودار عن الحول وكان من الأموال الزكوية وجب إخراج الزكاة منه بغض النظر عن صاحبه، بغض النظر، إذن فصار من الأحكام الوضعية، صار من الأحكام ينظر إليه من حيث السبب أو من حيث الشرط أو من حيث المانع، صار من الأحكام الوضعية التي لا ينظر فيها فقط إلى إلى إلى المكلف. نعم، وصفه بماذا؟ لا لا لا لا لا لا يلزم، يلزم، يلزم. نحن الوجوب لا بد أن نرى متعلق الوجوب ما هو، لا تنسوا هذا، نحن لعلكم تذكرون عندما قلنا شرط صحة وشرط وجوب، هكذا قلنا عن شرط الصحة أنه صح متعلق بأفعال المكلفين، بالنسبة للصلاة شروط صحتها هي ستر العورة والطهارة، رفع الحدث، نعم، ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة، فهذه نسميها شروط، لكن شروط ماذا؟ صحة في مقدور المكلف، فهي تصير عندما مجرد رأيناها في مقدور المكلف صارت، نعم، ولكن كنا نسميها شروط. شروط الوجوب، شروط الوجوب هي التي ليست في مقدور المكلف، بغض النظر كل حال كذلك على الإسلام، كلمة الإسلام في مقدوره، ولذلك بعضهم يقول أنها من شروط، من شروط الصحة، ولكن نقول العقل، البلوغ، فهذه من شروط الوجوب، من شروط الوجوب. نعم، ها، معلش بقي في نفسي شيء حتى أزيد التوضيح لكلمة الوجوب، لا تتعلق في كلمة الوجوب، ها، الوجوب حكم، صحيح ذكرنا نحن من حيث الأحكام التكليفية، لكن نحن نذكره هنا يعني حتى لا يلتبس، نحن نعبر بالوجوب، قد نعبر بالإلزام، قد نعبر بأي عبارة، لكن في الأحكام التكليفية عندنا الوجوب نعم هو حكم تكليفي، لكن دائما إذا قلنا واجب على هنا يعني قد لا نجد ما يصرفنا على المراد بالوجوب هنا حكم تكليفي، لكن قلنا وجوب في مال كذا فلا يلزم أن تكون حكم. نعم نعم تجب، لا لا تجب، لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ، لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغ بلغ الذي كنا نذكره. نعم ولكن يجب على والده أن يأمره في سبعة وأن يضربه، وأن يضربه، وضرب الوالد طبعا دائما إنما هو ضرب تأديب ليس عقوبة، لأن نحن البالغ إذا ترك الصلاة ليس نضربه، هل البالغ إذا ترك الصلاة نضربه؟ لا ليس نضربه، هذه ليس عقوبة على ترك الصلاة، الضرب الضرب إنما هو ضرب التأديب، الوالد يؤدب ابنه ويبين له عظم ما فعله وذلك بضربه، ليست واجبة عليه، لا ليست واجبة عليه بحيث نقول له مثلا تركت صلاة يومين قم وائت بها، إذا كانت واجبة عليه كما هي واجبة على البالغين في أحكام أخرى، بل ربما حتى يستتاب، فإن تاب إلا قتل، لكن هذا لا نفعله بمن لم يبلغ ونفعله بمن بلغ. نعم تفضل تفضل. نعم ليس على، تقول قول آخر يعني. نعم ما فهمتك شيء على القدر، إذن وجوبها في المال لا على الشخص. نعم نعم ألا ينهكها طبعا. نعم ولذلك يروون عن عمر رضي الله عنه كان يقول تاجروا في أموال اليتامى لئلا لئلا تأكلها الزكاة. نعم نعم صحيح. سبب نعم سبب في إنقاصه، ولكن تبلغ حد معين، يعني كلما نقص المال وكلما نقص ما يخرج منه، وإذا بلغ حد معين سوف لا يخرج منه المال زكاة، لأن الزكاة هناك نصاب، هناك نصاب معين، الشخص الذي عنده نقول مثلا 120 مليون ما يخرج من ماله ليس كالذي عنده 200 مليون، فرق بينهما لا شك، وصاحب 120 مليون محتمل العام القادم ما يخرج الزكاة، قد يصرح ويقال بأن الزكاة يعني 125، فهو عنده 120 يقول لك أنا ماني معني بالزكاة، بل العام 110 ملايين ممكن يقول لك يعني 110 ملايين صحيح، ولكن يعني فلان يسأل فيه وفلان يسأل فيه وفلان، نعم فكذلك لا تجب عليه الزكاة. وذلك يعني يقال بأن الأفضل في مال اليتامى أن يتاجر فيها، أن يتاجر فيها الإنسان إذا كان يحسن التجارة، نعم فيتاجر فيها ولو أخذ مقابل ذلك يعني شيئا، نعم فلا بأس، ولكن كل هذا على كل حال يشهد ويوثق، نعم حتى لا يدعي ونحو ذلك. توقف عنده. نعم إذن قال لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، متى وجدت يعني هذه الأسباب التي ارتبط الحكم، ولكن ليس الحكم ليس على المكلف، الحكم في المال، فهي منظور فيها إلى السبب، إلى السبب لا إلى الفاعل، والفاعل كل حال تشترط له شروط وهي ليست موجودة، إذن ليس هو الذي نقول الوجوب عليه، والتكليف بالأمر والنهي، والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لأن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. إذن هنا كذلك ما زلنا تحت من؟ ها؟ لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم، إذن قلت لازلنا تحت هذا العنوان الذي هو من يدخل في الخطاب. نقول هنا كذلك لا يدخل في الخطاب كما تقدم المجنون والصبي. نزيد: ولا يدخل، وهل يدخل عفوا، وهل يدخل في الخطاب الكافر أم لا؟ هل يدخل في الخطاب الكافر أم لا؟ يعني كأنه المجنون هذا بالاتفاق أنه ليس مخاطب، والصبي بالاتفاق. إذن الكافر فيه اختلاف، الكافر فيه اختلاف، الكافر فيه اختلاف، هل هو مخاطب وبالاتفاق لا تصح منه ومخاطب لا تصح منه، أم أنه ليس مخاطب أصلا؟ نعم، إذن ذهب الأحناف مشهور على كل حال، وهذا الذي كنا نذكره أنه كثير ما يعني يكون هما في جهة والجمهور في جهة أخرى في الخلافات الأصولية، يعني قالوا بأنه ليس مخاطب. قالوا: كيف يخاطب من لو فعل لا يصح منه فعله؟ وقالوا كذلك: كيف يخاطب وهو إذا أسلم لا يقال اقضي ما كنت مخاطبا به في حال كفرك؟ وهذا بالاتفاق لم يقل به أحد. إذن الكافر الصحيح أنه أول المسلمين مخاطبين، المسلم مخاطب، مخاطب بجميع أمور الشرع والتفاصيل لكل حال يعني محلها معروف. لكن الكافر الصحيح من كلام أهل العلم أنه مخاطب، مخاطب بالصلاة، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالوضوء، مخاطب بالصوم، مخاطب إلى آخر الفجر، كلها مخاطب بها ولا تصح منه إذا فعلها، لأن شرط صحتها هو الإسلام وهو ليس مسلم. ولا نقول بأن هذا شرط وهو ليس مخاطب بتحقيق الشروط، لأن الشروط أمر يتعلق بالأحكام الوضعية، لا نقول هذا. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ مقدوره. نعم، لأن هذا شرط صحة، هذا شرط صحة، وما به تمام واجب وجب من أمر الأول، من أمر الأول. إذن ما به يدخل تقريبا فيما قلنا سابقا. نعم، يعني شبيه به على كل حال، ما دام هو يعني صلاته لا تقبل وصومه وحجه وزكاته إلا بإسلامه، والإسلام في مقدوره، إذن يجب عليه أن يسلم، يجب عليه أن يسلم. نعم، ولو صلى وصام وكذا وكذا وهو غير مسلم، نقول له: صلاتك وصومك وكل أعمالك باطلة ولا تؤجر عليها في يوم القيامة، ولكن قد يعطى في الحياة الدنيا هذه سعة من الرزق وأحالها كذا، الله عز وجل يعطيه له في الدنيا يوفيه أجره في هذه الدار، وأما في الدار الآخرة فليس له شيء، لأن هذا يعني أي مسلم نحن يفعل ما يفعل من خير إنما يريد به ثوابه في الدار الآخرة. نعم، إذن الكافر على الصحيح مخاطب، على الصحيح قلت لإشعار بأن هناك خلاف، مخاطب بفروع الشريعة كما هو مخاطب بأصولها أي بأن يسلم. نعم، أما الجواب عن ما أورده الأحناف، قالوا: كيف يخاطب من لا يصح منه لو فعل؟ نعم، نقول: هذا في مقدوره، هذا في مقدوره. نعم، ولا نجعله عذرا له. الإيراد الثاني، قالوا: لو كانوا مخاطبين لقيل لهم بعد إسلامهم: أدوا ما كنتم مخاطبين به في حال كفركم. واضح هذا الإيراد أم لا؟ واضح يونس؟ إذن هذا إيراد منهم، قالوا: كانوا مخاطبين لقيل لهم بعد أن أسلموا النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يجب ما قبله، يقطع ما قبله. وهكذا إذا أردنا أن نرغب كافر في دخول الإسلام وشعرنا بأنه هذا عنده هذه الشبهة، قال كيف أدخل وأنتم تقولون أني لا بد أن أفعل، نقول لا، الإسلام يجوب ما قبله. ونقول هذا حتى بالنسبة للتائبين المسلمين التائبين، ونحن نرغبهم في التوبة، نقول لهم هذا ونزيدهم أشياء أخرى. التوبة كذلك تجوب ما قبلها. إنسان إذا كان قبل يعني توبته من فسقه وفجوره وكذا وكذا، ممكن يقول لك أنا راني مخلطة كامل وراني داير وراني داير وكذا، كاين نصوص أيضا خاصة نعم ترغبه في التوبة، بل ربما كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى كان يقول بعضهم وجدنا لو استكثرنا من السيئات. نعم، إذن في الكافر نقول له نعم الإسلام يجوب ما قبله، كل ذلك الذي مضى يعني كأنك لم تفعله، المهم أسلم أدخل في الإسلام. نعم، الحقوق العباد لا تسقط عنه، إذا كانت عليه ديون مظالم اغتصابات سرقات، نقول له يعني لا بد لك أن تؤديها لأصحابها، لا يقول أنا كنت كافر نعم وكنت فعلت وضربت ضربت وظلمت واعتديت وكذا، نقول لا، حقوق ما زال ربما الأشخاص يستحقونها منك فأديها إليهم. وأما الصلاة والصوم وكذا وكذا، قد يقول كذلك قائل آخر ما بال الحج لم يحج وكان مستطيعا، وكان مستطيعا عندما كان كافرا أن يحج، وتقولنا هو مخاطب بالحج، كان مخاطب بالحج، والآن لم يعد مستطيع. الحج هو مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، إذا هو استطاع مرة أخرى في الإسلام فنقول يجب عليك الحج، وليس من بابك أنك يعني قضاء، لا لا، حصلت لك استطاعة في حال الإسلام نقول له حج، يجب عليك أن تحج. نقولها للكافر الذي أسلم، نقول له يجب عليك الآن بعدما حصلت لك الاستطاعة وأنت مسلم أن تحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. نعم نعم. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل، قال شامل نعم نعم، لو قتل شخص في حال كفره قتل ما قتل نعم، فما يتعلق بالجزية حتى هو كافر، ما يتعلق بالجزية فيجب عليه أن يؤدي الجزية. ها؟ قلت الجزية، أنا ما قلت الدية بعد، قلت الجزية. وأما مسألة الدية ونحو ذلك فكذلك من حقوق العباد، إذا كان الجزية يؤديها من باب أولى كذلك يعني ما حصل من قتل، فلا بد أن يذهب إلا أن يكون قتال في فتنة أو في مثلا قتال في جهاد، مثلا كالمسلمين يقاتل الكفار، وواحد من هؤلاء الكفار قتل مسلما في المعركة، لا يقال له لا، لا يقال، تفضل، لا يقال له أنك يعني تعطي ديته ونحو ذلك العام، حتى قتل فتنة هكذا حاله. نعم نعم، قلنا مظالم الكفر نعم يؤديها يردها. نعم نعم، ماذا قالها؟ نعم، لا تطلبها من جهتهم احتسابا، بمعنى كما أنهم تركوا هذه البلاد كلها وهي بلادهم تركوها لله فيتركون جميع ما فيها، وليس هذا من باب مطالبة بالحقوق، لكن هو بالنسبة للشخص الذي أخذها وأخذها بغير حق نعم ليس له حق الاستنفاع بها والاستمتاع بها، لأن لم تنتقل إليه من طريق معتبر شرعا. نعم قلنا الإيراد الثاني، وهو قالوا أنه لو كان مخاطبا لقيل له بعد الإسلام أن يقضي ما كان عليه قبل إسلامه. نقول لهم في الجواب: أولا الإسلام يجب ما قبله، يجب معنى يقطع، معنى يجعل كأن الفترة التي كنت فيها كافرا كأن هذا ليس يعني محسوب عليك. ثم أيضا فيه ما فيه من الترغيب لهم في الدخول في الإسلام، هذه كأنها حكمة مستفادة من هذا الحكم، يعني فيه ترغيب لهم. يعني لو تقول للكافر أنت بعد ما تسلم تبقى تقضي الصلوات وتقضي الصوم وتقضي كذا وكذا وكذا، ممكن جدا يعني كأنك نفرته. بالعكس تقول له ما عليك حتى شيء من أمور العبادات والتزامات، إلا أنه نعم طبعا عليك إذا كانت عندك ديون أو مستحقات مالية فلا تعفى منها إلا إذا عافى عنك صاحبها. نعم. إذن الشيخ هناك أنه يريد أن يقول بأن القول الصحيح من مسألة تكليف الكفار أو من مسألة مخاطبة الكفار بالفروع الشرعية، فبفروع الشريعة نعم الصحيح أنهم مخاطبون. قالوا: والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، ولكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. نعم، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. اسماعيل، لماذا فتحنا همزة إلا أنه؟ لماذا فتحنا هذه الهمزة ولم نكسرها؟ إذن وقعت موقع المصدر. إذن فنقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا كفرهم. نعم، إذن إلا كفرهم لما كانت أولها بهذا بمصدر. نعم، قال: وافتح، وهمزة إن افتح لسد مصدر ما سدها، لسد مصدر ما سدها. نعم، قال: يؤمر ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن العاص: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر. نعم، لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. إذن هذا هو محل الشاهد بالضبط: ما سلككم في سقر، يعني سقر نار. قالوا: لم نك من المصلين. إذن معناها كانوا مخاطبين، وهذا كفار، كانوا مخاطبين بالصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، نعم، معنى لم نكن نخرج الزكاة أو الحقوق المالية كلها، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قد يقول قائل: هنا عاقبهم لأنهم كانوا يكذبون بيوم الدين وهو يوم القيامة، وهذا في نفسه كفر، إذن فهم عاقبون على هذا، ليس على كون لم يكن المصلين وكذا. نقول في الجواب كذلك: نعم، هم كانوا مكذبين بيوم الدين، هذا كفرهم نعم، ولكن ذكر هذه المذكورات معهم سوف يكون لغوا إذا لم يكونوا معاقبين عليها. فكان يمكن أن يقول: لأنهم كذبوا بيوم الدين فقط، من كذب بيوم الدين سوف يتبعه كل تلك الموبقات الأخرى أنه كان يفعلها طبعا. إذا لما ذكرها ونص عليها دل على أن لهم نصيب من العقوبة بسبب فعلها أو تركها. إذن هنا انتهت مسألة ماذا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ممكن هذا تجده عنوان مستقل في بعض الكتب: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فنقول على القول الراجح نعم مخاطبين، ثم نضيف إليها ولو فعلوا ما هم مخاطبون به لم يصح منهم إلا إذا أسلموا. نعم، لأنه شرط فيه، فهم مخاطبون بفروع الشريعة ومخاطبون بما لا تصح فروع الشريعة إلا به وهو الإسلام. نعم. قال رحمه الله: موانع التكليف. موانع التكليف بمعنى الشخص يعني قد يكون بالغا عاقلا ولكن تلبس بما يكون هو معفى من خطابات الشارع، فهو هذا مانع. المانع بنفس المعنى الذي نعرف المانع، المانع الذي سبق ذكرناه في الأحكام الوضعية وذكرنا معه السبب والشرط، المانع هو نفسه الذي نذكره هنا كذلك، أي مانع من الإيجاب، إيجاب كذا عليه أو إيجاب الصوم أو إيجاب الحج أو كذا، مانع أيضا من يعني أن يكون حرام عليه كذا وكذا. يعني قال: موانع التكليف. للتكليف موانع، منها الجهل، منها الجهل. نعم، ولذلك لو أورده شخص أيضا من يدخل في خطاب الأمر بالأمر والنهي، لو قال يشترط في من يدخل أن يكون عنده علم فصحيح، وهنا ذكرها في الموانع بمعنى نعم أنه بعدما صار مكلفا فلا يكون مخاطبا لأجل أنه جاهل. قال: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان. والمقصود الجهل هنا الجهل بنفس الشيء الذي خطئ به، ليس معنى الجهل يعني كما نصف فلان بأنه جاهل، معنى جاهل معنى ناقص علم وقلة علم في جميع أمور الشريعة، معنى ذلك الذي خطئ به كان جاهلا به. نعم، قال: الجهل والنسيان. الجهل المقصود بعدم العلم، الجهل هنا المراد به عدم العلم، هو نفس المسألة التي نقول العذر بالجهل، نتكلم عليه في ضمن مسألة العذر بالجهل، وذلك مسألة العذر بالجهل ليست مسألة عقدية، كثير من الناس يريد أن يقحمها في مسائل الاعتقاد، وأسوأ من ذلك ذلك الذي نعم إذا رأى شخصا يعذر بالجهل قال هذا مرجئ، وإذا رآه لا يعذر بالجهل قال هذا تكفيري. هذا لعلكم ربما كثير منكم سمعه في شيء من كلامي. نعم، ليس يلزم من ذلك. نعم، قد يكون على كل حال صراحة التكفيري عنده ميل إلى عدم العذر بالجهل، كما ترون أنه عنده ميل إلى تكفير المسلمين فوجد في عذر بالجهل ضالته، ممكن هذا لا مانع، قد يكون صحيح. نعم، والعكس كذلك قد يكون في شيء من ذلك، لكن صراحة الذي لاحظناه أن التكفيريين يميلون إلى القول بعدم العذر بالجهل لأنه يوسع لهم دائرة منهجهم، فيكون التكفيري طبعا يجد يقول لك أنا أتبنى العذر بالجهل، أتبنى عدم العذر بالجهل، معناها يعني لا يعذر أحد بجهله. نعم، قال: فالجهل، قال نعم، قال: للتكليف موانع، الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن هذا كأنه أراده للنسيان، وأما الجهل فليس فيه. قال: إن الله تجاوز، والتجاوز بمعنى عفى عنهم الخطأ وما فعله الشخص عن غير قصد، والنسيان، والنسيان بمعنى الذهول وعدم الاستحضار، وما استكره عليه. الإكراه هو سلب القدرة المكلف، حتى الذي ذكرناه سابقا لا يكون مكلفا إلا إذا كان قادرا عالما عنده القدرة وعنده العلم كذلك. قال: رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته، أي من حيث المعنى. فالجهل، قال: فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. لو قلنا بأنه يعني مخاطب الجاهل سوف نقول بأنه نعم من التكليف بما لا يطاق، من التكليف بما لا يطاق، شخص جاهل لا يعرف الحكم ثم تقول يعني هو مخاطب ويعني يجب عليه كذا ويجب عليه كذا. في الأحكام التكليف على كل حال دائما في أحكام التكليف أو أحكام الوضعية فشيء آخر. إذن جاهل معناه جاهل، سيما ممكن شخص قد يكون في مكان ليس فيه علم أو بعيد عن علم أو لم يخطر بباله هذه المسألة أصلا. نعم، فإذا الجهل نعم، ومهما تستر على كل حال الإنسان بالجهل ممكن قال إذا كما يقول بعضهم لو كان في الجهل عذر لم يكن للعلم فائدة. الكلام في حق سخيف جدا، قد يقولها بعضهم نعم لو كان في الجهل عذر ما كان في العلم فائدة، لا يصح أنه يعذر بالجهل. وكل إنسان يعرض له جهل، يعرض له الجهل لأسباب عديدة جدا. نعم، قال في الجهل عدم العلم، فمتى كأنه عندما قال عدم العلم لأنه قد يطلق الجهل ويراد به السفه. نعم، قد يطلق الجهل يقال جهل عليا، غالبا هكذا تستعمل جهل عليا وجهل عليه بمعنى يعني تسفه. قال عدم العلم فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وإذا قلنا لا شيء عليه لا يعني أنه معفى إعفاء تام، قد يكون معه التفريط في طلبه، قد يكون معه التفريط، يعني إنسان مهمل معرض عن التعلم سيما إذا كان في المسائل التي يعني تنتشر في الأمصار وهو عايش في الأمصار الإسلامية وربما موجود من يسأله وطرق السؤال كثيرة جدا ومع ذلك يعني جهل هذه المسألة. نعم، قال فالجهل قال ومتى ترك واجبا فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. هم كانوا أول في أول الإسلام كانوا يتكلمون، يأتي الرجل ويجلس الرجل الآخر يقول أنت في أي ركعة، يقول إحنا في الثانية ولا في الثالثة ولا كذا. فالرجل هذا معاوية بن الحكم لما دخل المسجد كان ما زال باقيا على ما كان عليه وقد نسخ، يقول الصحابة كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهو فاته هذا النسخ والأحكام لا زالت تنزل في ذلك الوقت ففاته فحصل ما حصل. نعم، فقال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه، لم يلزمه قضاؤه. نعم، إذا كان قد فات وقته، إذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. نعم، يعني مثلا قال إنسان قال أنا ما كنتش على بالي بلي أن صلاة الصبح هذه تصلى بالفاتحة والسورة وإنما كنت أصليها بالفاتحة فقط، الآن فات وقت الصبح. لكن أقول فيما سيأتي هذا هو الحكم، قد علمته أنه لا يكسر الصلوات تصلى جهرا وفاتحة وسورة. لكن إذا قالنا هذا قبل طلوع الشمس نقول أعد صلاتك، أنت ما زلت مخاطب، الخطاب لا يرتفع عنك إلا بعد أن تؤديه الأداء الصحيح، أعد صلاتك، صليها صلاة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، والإعادة اسم يطلق على يعني إعادة العبادة إذا كان وقتها موسع، ذكرنا معناه أنه يتسع لأدائها أكثر من مرة، نقول هذا الواجب الموسع هكذا يسمى الواجب الموسع، نقول أعده لأنك ما زلت مخاطب حتى تؤديها الأداء الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعد صلاتك ثلاث مرات وهو يؤديها أداء غير مجزئ. نعم. حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني فعلمني. نعم، إذن قال وإذا كان قد فات وقته بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته، وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما قال لم يطمئن. الطمأنينة ركن في الصلاة، وهو الذي يظهر أنه اختل في صلاته، ويعني غير هذا ما يمكن تدعي فيه بأنه هو سبب اختلال صلاته، ولكن الطمأنينة ظاهرة. الطمأنينة معنى إنسان مثلا في الركوع يفعل هذا، وفي السجود كذلك الليذ هكذا يجي طالع. هذا يقول عدم الطمأنينة، عدم الطمأنينة. الطمأنينة بمعنى أن تستقر أعضاءك، بحيث ربما إذا رأك الشخص يقول هذا كأنه رأى في مدة، إذا شاف كلام، إذا شاف كراكع يقول لم تكن من قبل في غير هذه الهيئة، هكذا يشوف كلام. هذا القدر لا بد أن يحصل، ويحصل في أثنائه الذكر الذي في ذلك الركن. هذا الذي يسمى الطمأنينة، يسمى الطمأنينة. نعم، تنتبه جيدا، لأن وجدنا بعض إخواننا من لا يفرق بين الطمأنينة والخشوع. لا، الخشوع شيء، الطمأنينة شيء. الطمأنينة ركن، لكن الخشوع ما قال أحد بأنه ركن، ما قال أحد، بل قال بعضهم حتى أنه ليس بواجب. نعم، وفيه تفاصيل على كل حال، لكن الطمأنينة ركن، الطمأنينة ركن، وهو استقرار الأعضاء في زمن ما، في حال الركوع، في حال السجود، في حال بين السجدتين. نعم، فهذا هو الذي يظهر أنه كان سبب اختلال أو فساد صلاته، الذي هو يراه. قال وكان لا يطمئن، لأنه في حق ما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام سبب فساد صلاته، ولكن الظاهر أن هذا هو الذي يظهر. نعم، قال لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع، وعلمه ذلك الوجه، علمه ذلك. إذن من انطلاق من هذه اللحظة لا يجوز له بعد ذلك أن يعود إلى الخطأ السابق، لم يبقى الجهل عذرا له. نعم، قال والنسيان، إذن كذلك النسيان مانع من التكليف، الجهل مانع، كون الإنسان يجهل هذا الأمر وجوبه ولا تحريمه ولا إلى آخر ذلك. ولكن نقول كذلك لو أن الإنسان جهل تحريم قتل النفس وقتل إنسان وادعى بأنه جاهل، افتراض فقط، وإلا ربما قد يصعب تصوره هذا. مثلا نقول خلاص لا دية عليك، لا نقول لا دية عليه، الدية لا بد من دفع الدية وهي حق لهذا الرجل. نعم، ولكن إذا ادعى نقول له نعم عليك الدية، وحسبنا أن نقول الكفارة التي يصوم شهرين، نقول له لا عليك. نعم، بل يقع في أكثر من هذا، أن الإنسان قد يجهل ربما حتى الحال. أحيانا الإنسان مثلا دخل إلى بلد وصلى في مسجد فيه قبر، والأصل أن الصلاة في مسجد فيه قبر صلاة باطلة غير صحيحة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وقلنا مما يقتضيه النهي الفساد، أي فساد المنهي عنه، سيما إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو لشرط من شروطه. هذا واضح. إذن نقول الصلاة فاسدة باطلة، لكن هذا الشخص كان يجهل هذا الحكم، ما كان يعلم، على بل المنزل هذا في قبر، ولكن ما كان يعلم أن الصلاة باطلة، نقول له صلاتك صحيحة. وإذا كان الوقت ممتدا نقول له أعد صلاتك، إذا خرج الوقت نقول لا تعيد الصلوات التي صليتها من قبل. ولكن إذا كان يعلم بأن الصلاة في مسجد فيه قبر باطل، ولكن لا يعلم أن هذا المسجد فيه قبر. مسألتنا أظنها مختلفتين. قالنا على علم بأنه الصلاة في مسجد فيه قبر باطل لا تصح، ولكن أين القبر؟ أين القبر؟ نقول تعالى هو القبر، هو في هذه الزاوية موجود قبر. وعلى افتراض أنه ليس مقبور موجود حقيقة، ولكن هيئة القبر موجودة. نعم، هيئة القبر موجودة، وقال الناس بأن فيه قبر وهيئة القبر موجودة. نعم، فنقول كذلك الصلاة باطلة، الصلاة باطلة. نعم، ولكن فقط لا يقال له إذا كان صلى صلوات قبل في هذا المسجد نقول له أعد صلاتك. نعم، ولكن الصلاة باطلة، وما سبق نقول أجزأتك لجهلك، والجهل مانع من التكليف سواء كان جهل الحكم ولا جهل الحال. نعم، بخلاف كذلك ما هي مسألة كذلك وارد أيضا، ادعى الناس بأن هذا المسجد فيه قبر ولكن هيئة القبر غير موجودة، يقولون بأن فيه قبر لكن نظرنا أين هو القبر، يقول بأن هناك قبر، هنا موجود في قبر في هذا المكان. نقول هنا لا ينبني عليه أي حكم، نقول يعني الأحكام مرتبطة بوجود يعني هيئة القبر إذا وجد. ولو قال الناس أنه يعني أخبروا بأنه بعضهم مثلا ممكن يقول ما فيش قبر، نقول إذن لماذا هذا الشكل الذي هو شكل المقابر معروف. نعم، قال والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم، فمن فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، كمن أكل في الصيام ناسيا. نعم، إذن ومن ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، بل في الأحاديث تتمته ليس لها وقت إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. نعم، من نسي صلاة، وهذا من إن شاء الله قريب سوف نقول أنه من ألفاظ العموم، أي واحد نسي صلاة من المكلفين فليصلها، واللام هذه لام من أمر، إذن الفعل المضارع المقترن بلام أمر يفيد ماذا؟ الوجوب. فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها إذا تذكرها، إذن يصلها في ذلك الوقت. وهنا نقول أن الأمر إن اختلف فيه هل يفيد الفور أو التراخي، فنقول هنا ماذا؟ الفور، لا بد أن يفيد الفور. لماذا؟ لأن الشخص كان هذا معذور بالنسيان، كان معذورا بالنسيان، وزال العذر إذن وجب عليه ماذا؟ المبادرة وترك التراخي، يقول خلاص راني على بالي بلي ما صليتش، بس خليني نوصل للدار باش نصلي، خليني نقضي حوجات في السوق هنا باش عاد نمشي نصلي، لا يجوز. نعم، وكذلك ايضا مما هو متعلق بهذه المساله ايضا، لو ان شخصا قال صح من الناس يصلي بلي سلم تذكر يصلي وقتنا ورا خرج الوقت ولا بد ان اصلي ولو بالتيمم، مش يتيمم، لا بد ان يحصل شروط الصلاه. وكثير من الناس كذلك أيضا يقول أنا استيقظت جنبا وبعد خروج الوقت أو قبيل خروج الوقت بقليل، بحيث لو اغتسلت وذهبت إلى الاغتسال سوف يخرج الوقت، نقول اغتسل، لأنك أنت مخاطب بالصلاة ومخاطب كذلك بما لا تصح الصلاة إلا به من شروطها وأركانها، فحصل شروطها وأنت في صلاة على كل حال، منذ أن دخلت في الإعدادات لها فأنت في صلاة. إذن إذا أدركك الوقت وقد خرج، إذا يعني صليت وقد خرج الوقت وأنت مشتغل بشروطها فلا عليك، لكن ليس من ذلك أنك تبادر إلى الصلاة وأنت جنب بحجة أن الوقت سوف يخرج، لا، إذن ائتي بجميع شروطها التي هي في مقدورك وصلي، ولو أن تصلي ربما شيء من صلاتك خارج الوقت أو الوقت كله لا، يعني الفرق بين هذه وبين التي ذكرناها قبل. نعم. قال: والنسيان ذهول القلب. قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. والإكراه، إذن كذلك من موانع التكليف الإكراه. نعم. والإكراه هنا ضد ماذا من أمور التكليف؟ ها؟ ها؟ القدرة، اختيار أو القدرة. ها؟ ذكرنا في تكليف الاختيار، ما ذكرنا. ها؟ يلحق القدرة صراحة، لأن المكره، ما معنى المكره؟ المكره هو الذي نعم زال معظم قدرته على الفعل، لأن هناك حالة أخرى تسمى الإلجاء. القدرة منع الشخص يعني كأنه غير قادر، سلب القدرة على الفعل، فلما سلب القدرة على الفعل صار كأنه غير مخاطب، غير مخاطب. نعم. إذن فيقال له مكره، وفوق الإكراه هو ماذا قلنا؟ الإلجاء. الإلجاء بمعنى الشخص يصير له لا حراك ولا شيء، يعني كأنما شخص مثلا هكذا نأخذه ونرميه على شخص فيقع به القتل، أو يفتح له فمه ويوضع فيه الخمر ونحو ذلك. ولكن الإكراه مثلا أن يهدد بقتل أو بسجن أو بضرب إن لم يفعل كذا وكذا، هذا يسمى الإكراه. نعم. إذن والإكراه إذن مانع من موانع ماذا؟ التكليف. قال: إلزام الشخص بما لا يريد. بما لا يريد. نعم. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. كمن أكره على الكفر، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه. نعم. إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، إذا زال الإكراه. نعم. قال: وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين، وهذا أشرت إلى شيء منه سابقا، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان. إذن إنسان مثلا قيل له يعني اضرب زجاج الفلانية السيارة الفلان وكسرها، نعم، فلا، نعم، لا تمنع من اضمن. حتى المجنون إذا اعتدى على أملاك شخص معين يضمن، كذلك الصبي إلى آخر ذلك يضمن، طبعا يضمن أولياءه، ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. نعم. يوم 30 من شهر محرم، إذا لم يكن اليوم الأول من شهر صفر. تفضل. وياك. مسألة ماذا؟ ها؟ أولاً حبوط العمل المقصود به أن الشخص عمل عملا وكفر، فعمله الذي عمله قبل كفره حابط بكفره، وأما الكافر الذي هو كافر كفر أصلي أصلا لا عمل له. ها؟ إذن إذا أسلم وكفر تحصل هذا، ومات على الكفر، على القول الصحيح مات عليه. وأما إذا هو كفر ورجع قبل الموت إن شاء الله على الصحيح يعود له أعماله السابقة، حتى زوجته التي ربما كان بكفره لزوما ينفسخ ما بينهما من العلاقة الزوجية، إذا رجع ترجع لزوجته بدون عقد، وكذلك كان متوضئا، وكذلك كان حاجا، وكذلك كان صحابيا. هذا صحابي مثلا كما وقع قلنا لي الأشعث بن قيس الصحابي العام، كان في أسلم في زمن النبي عليه السلام، دخل في الإسلام نعم، آمن بالله عليه السلام ولقي نفسه مؤمنا به ومات على الإسلام، ولكنه قبل أن يموت على الإسلام يعني ارتد مع قوم بني حنيفة عندما ارتدوا، ثم أسلم ودخل في الإسلام، فهو معدود في الصحابة يعني عاد إليه. لذلك ابن حجر يقول على الأصح، الأصح معناه مقابل نعم، والشافعي عندهم في الحق الصواب في هذه المسألة. نعم ماذا؟ نعم القضاء في حال إكراه، قضاء ماذا؟ إيه قضاء الواجب. إذن الشخص المكره إذا يعني فاته ما فاته من الواجب بسبب إكراه، مجرد ما يرتفع الإكراه يرتفع العذر فيقضي نعم. وأما إذا كان طال المدة أو نحو ذلك من شيء فلاحقه عفو، فذلك بسبب مثلا ممكن قاعدة أخرى نعم، مشقة تجلب التيسير أو لا حرج أو نحو ذلك، ولكن مجرد طول المدة فقط لا تعفى الإكراه، لا تعفى القضاء. كما لو قلنا مثلا امرأة دخل وقت صلاة الظهر في أثنائه حاضت، في أثنائه ماذا؟ حاضت، دخل وقت الظهر بحيث يمكنها أن تقوم وتصلي الظهر، بل أكثر من ذلك يعني مع نوافل وكرس، ولكنها بقيت، وبقى هذا ليس في إثم، كانت مشتغلة ممكن ولا كذا ولم تبادر في أول الوقت، ثم في أثناء وقت الظهر جاءها الحيض، فطبعا لا تصلي، ولكن عليها صلاة الظهر بعد انقضاء مدة الحيض، بعد انقضاء مدة الحيض تقضي الظهر الذي يعني فاتها يعني في أول يوم حاضت فيه نعم. ومثله كذلك نعم، وإن كان بحق ربما هذه لا تلد، أنها مثلا يعني في تظن بأن الحيض سوف يستمر عليها وبقيت حتى كاد وقت العصر أن يخرج وانقطع عنها الدم، انقطع عنها الدم، فيجب عليها كذلك أن تصلي هذه الصلاة التي أدركت بعض وقتها وهو العصر، حتى وربما يعني قد الإعدادات التي تحتاجها لأجل أن تتظهر قد يعني يفوت بها الوقت في مكان بارد ولا بد لها من تسخين الماء ونحو ذلك من الأشياء. فنعم تفضل. إن الأسبوع هذا ماذا؟ نعم، ولكن لا تستطيع أن تعرفه بالساعة وبالوقت نعم لا تستطيع، وليس مخاطبا إن شاء الله بهذا، ليس مخاطبا بأنها قال مثلا تعلم بأنه ربما اليوم هناك يعني نعم، فإذا هي بادرت ليس من باب أنه واجب عليها أن تبادر تلك المبادرة، بل ربما قد تكون عندها بعض آلام وأوجاع تعودت هي أنها تصيبها قبل الحيض، ليس ملزمة بأنها تبادر. ولكن نذكر الفقهاء مثلا في غيرها في أمور أخرى خارج عن إرادة الإنسان، إنسان مثلا دخل إلى غرفة العمليات على الساعة الواحدة قيل له الساعة الثانية إن شاء الله سوف نجري عليك العملية وتبقى تحت التخدير لمدة تستغرق يعني الظهرين، فواجب عليه أن يبادر، أن يبادر بالصلاة لأنه يعلم هذا أمر يعني خالص بالوقت. وأما هذه التي تحتمل ويحتمل حتى أن الفقهاء تخطئ إذا هي بيتت الإفطار قالت أنا أغدو أني على بالي كان حيضة كان حيضة وبيتت الإفطار لا يجوز لها تبيت الإفطار تصوم وهي ربما عندها يقين أن غدا سوف يعني نعم أنها سوف تحيض بل أقول بل لو أنها بعض النساء ربما تقول لك نعم أنا أعرف متى الدم انتقل كما أن بعض الناس ممكن يقول لك رجل يعفي رجل جاي ويجي خارج المسجد وبالفعل عندما ينظر يجده هو لم يبرز بعد ولكنها تشعر بأنه انتقل من محله الدم وهو في الطريق ولكنه لم يبرز لم يظهر إلا بعد غروب الشمس ذلك اليوم يعني لها تحس نعم بأنه الدم الآن الدم ربما لو تفعل فعل رياضية ممكن يخرج تعجل به وهي أخذت تنتظر بفارغ الصبر أن يغرب الشمس حتى تقول خلاص أنا يعني ربحت هذا هكذا بيعبر ف يعني لا شيء عليها نعم بعد غروب الشمس برز الدم والحكمة ببروزه وظهوره لا الشعور بما تشعر به وهو مازال مغيب نعم فالبناء ولكن ومثله كذلك لو أن شخصا قيل له سوف يعني تعدم ونفذ فيك حكم الإعدام بعد ساعة هو كان في أثناء الساعة الواحدة فيجب عليه هنا أن يعجل بصلاة الظهر نعم أيضا نعم تفضل شيخ بارك الله فيك في مسألة الجهل مسألة ماذا؟ في مسألة عذر بالجهل نعم مسألة صلاة شيخ كثير من الناس أنه لا يحسن الصلاة هل يلام على تفريطه في العلم وما حال الصلاة التي جهل قلت لا يسيء الصلاة لا يحسن الصلاة نعم لا يحسن الصلاة نعم شيخ هل يؤثمون على تفريطهم في التعلم و نعم مع وجود من يعلم له إثم ترك التعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا العلم الذي تقوم به دينه لا بد له أن يطلبه وجوبا وإذا هو ترك الطلب مع وجود يعني من يطلب عنده متيسر ونحو ذلك فيكون كآثم حتى وإن ربما عذر بعض العذر بجهله فليس ناج من عقوبة ترك التعلم تقصد هذا نعم فليس ناجم بها ونحن كذلك قد نخطئ في شخص أو أشخاص فنقول معذورين بجهله لكن لا ينفعهم هذا نحن خطأنا في حكمهم ولكن ربما ينطوي على سبب آخر غير هذا ولكن نحن نعم ممكن هو يفرح بهذا ولا يأخذك لا ينفعه نعم إذن كذلك أكرر بأن غدا كذلك عندنا مجلس بعد صلاة الصبح نعم مثل العادة على كل حال صباحا بعد صلاة الصبح نعم سبحانك اللهم وبحمدك نعم تفضل